ثم لراه الرجال واستعملوا قال كم تبي؟ قولها أبي 1000 ريال يا ابن حلال أنا حسب 10 ريالات مشكلة. نعم إيش؟ نعم هذا فيه عقد استمتاع. قال الله تعالى وَمَنْ سَمْتَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. والإنسان ما يقصد في الواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق ما يقصد أنه مثل ما يشتري البعير أو السيارة، أهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة. نعم أي الخل ليس من العقود من الفسوخ. لا لازم، ولهذا لا تحل المرأة إذا خالعت الزوج لا تحل له إلا بعقد حتى ولو كانت في العدة لا تحل إلا بعقد. ولهذا ينبغي للمرأة إذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن تستقيم معه بأي حال من الأحوال واتفقوا على الطلاق ينبغي أن تقول له إذا لابد أن نذكر شيئا. قال لا أنا وياكم واحد ولا ولا ولا بمنكم شيء. نعم هو ربما يقول كلام علشان تكون الطلاق رجل. يكون الطلاق رجل لكن ينبغي تلزم عليه ولا ما يصير أنت خسرت شيء كثير لما نعطيك لو 100 ريال إذا أعطته 100 ريال خلاص ملكت نفسها الآن لا يمكن أن يعطي أن ترجع إليه إلا بعقد جديد. نعم وفي نيته ان يجعل قدره من هذا المنزل كمخزن للبضاعه انها تجد ايش؟ يجعل حجره؟ حجره مخزن للبضاعه تكتب. فهل هذا العقد من سيجعل حجره؟ المستاجر ما يملك هذا. المستاجر لا يملك ان يزيد ولا ينقص في الدار المستاجره الا بموافقه صاحب الدار، واذا وافق صاحب الدار زال الاشكال. لا لا يجوز الصحيح. نعم له لصاحب الدار إذا بنى حجرة ولم يعلم لصاحب الدار أن يقول الله اهدمها الآن واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونها حفرا وما أشبه ذلك. انت سؤال انتهى الوقت. طيب فإذا سرقت فهو يضرب ما يضرب. نعم مطلق. طيب شيخ الآن العائد الموظف الذي تسرق خزينة أموال على الدور كيف؟ أموال الموظف يعني تقيمها على أموال موظف. فتأتي يأتي رجل يسرق يسرق هذا الرجل خاصة هو غير مضرب هذا يعني غير وجه حق هذا يكون ظلم ما فهمت. رجل موظف يشتغل فيه أمين صندوق. أي طيب كلهم يصندوق عشان أفهم. نعم تصنف منه الأموال. طيب عندما تصنف منه هو غير مفرد يعني وضعت خزينة إذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة في المصلحة ما يضمن ما يضمن ما يضمن إذا ثبت أنه مسروق ما يضمن أما إذا ادعى أنها مسروقة فهنا يضمن. وما ادعى حتى لو سرقت شيء في أمانة يكون أمانة عندك حتى لو أنت والنظام وحسب ويسرق يكون هذا ظلم أسوأ. لا لا ما أصدق أنا لا أصدق بهذا. إذا ثبت أنها سرقت يعني عرف جاء إنسان في الليل وسرق ما يضمن ونور طيب ايش قانون؟ على كل هذا هو شرعا لا يغنى لا اما اذا ادعى انها سرقه فنعم يغنى لانه لولا هذا ما استقامت منه ولهذا يضمنون لو لو لو اخطا في الصرف لو اخطا في الصرف ونقصت الدراهم يضمن لانه يخشى ان يتلاعب الناس. نعم إذا شئ مراجعة مهمة نخلي الرسلين بعد الثانيات مراجعة. لا أقول خلي الفصلين أخيرا مراجعة جديدة بمعنى نراجع الآن إن شاء الله الدرس القادم مراجعة. كيف؟ إلا أن إذا كان في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيته فالحراسة عليه. حتى لو كان غير مفرغ؟ لا، بس يجب أن نتحفظ أكثر، يجب أن نتحفظ أكثر. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: إن ذاك وكل ما أتى ولم يحدني بالشرع كالحرجة بالعرف حدني، إن ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرط العرفي كاللفظ يرد. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا ليش؟ نعم، ثلاث حالات. إما أن يخالفها الشرع أو يخالع الغرب. نعم، ليس خالف الشرع، هذا الثالث يخالفها الغرب. إن حددها الشرع فالمرض بالشرع كالمواريث مثلا، الزوجات لهن نصيب والأمة لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب، فإذا أحاله الشرع على العرف أيضا التزمنا بالعرف، وهذا أيضا كثير، مثل حقوق الزوجة. ها؟ حقوق الزوجة. نعم، الإنفاق على الزوجة مثلا، وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا يرجع فيه إلى العرف. قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع. أعطني شرحنا هذا. ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرز؟ أبيد، الحرز لم يحدد الشرع. ما معنى كالحرز؟ ما هو الحرز؟ الحرز موضع الأشياء التي تحفظ بها. طيب، يعني الموضع الذي تحفظ فيه الأشياء. طيب، والصورة في المسألة؟ مثلا حرز البهائم يختار عن حرز الذهب. يعني لو مثل إنسان أعطاك بهيمة وديعة، قال خذها احفظها لي إلى بعد أسبوع. نعم، فالعرف أن حرزها تحفظ بالحواش. طيب، فلو أدخلها في الحوش وأبقى الباب مفتوحا، هل هذا حرز؟ ليس بحرز. طيب، لأن الناس لا يقولون هذا حرز. رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في سيب المنزل، هل هذا حرز أو لا؟ ليس بحرز. ليش؟ تعرف الذهب يعني يضع في الخزينة. أحسنت، لأن هذا يخالف العرف. طيب، قوله فبالعرف احتدي فيه إشكال من جهة النحو، لماذا جاءت الفاء في خبر المبتدأ والفاء الرابطة إنما تكون في أدوات الشرط؟ كلمة كل متزمنة يعني بمعنى الشرط. وهي؟ يعني ما معك نسخة؟ نعم، ما معك نسخة؟ لا، هو كلمة كل المفتدى كان يتزمن بمعنى الشرط. وهي كل؟ نعم، وهي كل. طيب، كل ما أتى والمبتدأ إذا تضمن معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: من ذاك صيغات العقود. ما شرحنا هذا؟ من ذاك أي مما يرجع فيه العرف